ومعلوم أن الوسائل العون يكون فيها الازدحام على البعض ولا على الكل؟ على الكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.